الحمد لله، الحمد لله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، سبحانه لا يحاط بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء البررة الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. أما بعد، فإن الوصية المبذولة لي ولكم عباد الله هي تقوى الله سبحانه في السر والعلن، في الرغبة والرهبة، في الغضب والرضا، إنما يتقبل الله من المتقين. المتقون الذين تدفعهم تقواهم إلى تقديم مرضات ربهم على رضاء خلقه وعبيده. أيها الناس، لقد من الله سبحانه وتعالى على عباده بفصول أربعة يتقلب فيها الزمن على حر مصيف ويبس خريف وبرد شتاء وحزن ربيع، وجعل لكل فصل من هذه الفصول حكمة يرعوي إليها من به ادكار فهل من مدكر. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر من سموم جهنم، وأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم. ولقد جعل الله سبحانه أشياء كثيرة تذكر بالنار ولهيبها، كالأماكن المفرطة في الحر أو البرد، فبردها يقرقف ويذكر بزمهرير جهنم، وحرها يأخذ بالأنفاس ويذكر بحر جهنم وسمومها. قال الحسن البصري رحمه الله: كل برد أهلك شيئا فهو من نفس جهنم، وكل حر أهلك شيئا فهو من نفس جهنم. وقال قتادة رحمه الله تعالى في معرض هذا: هل لكم بذلك يدان أم لكم عليه صبر؟ طاعة الله ورسوله أهون عليكم يا قوم، فأطيعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أنسيت لظى عند ارتكابك للهوى وأن تتوقى حر شمس الهواجر؟ أيها المسلمون، إن الله جل وعلا سيحشر الأموات جميعا من قبورهم بعد البعث إلى الموقف حفاة عراة غرلا، كما بدأ أول خلق يعيده: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. يجمع الناس في عرصات القيامة أولهم وآخرهم على صعيد واحد، فيموج بعضهم في بعض، وتدنو الشمس منهم حتى تكون كمقدار ميل، فيبلغ الناس من الكرب والغم ما لا يطيقون ولا يحتملون. فمنهم من يبلغ به العرق إلى كعبيه، ومنهم من إلى ركبتيه، ومنهم من إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، فيكون الناس أحوج ما يكونون إلى ما يروون به غليلهم ويشفون عليلهم، أحوج ما يكونون إلى ما يقطعون به ظمأ الهاجرة وغصة الحجر المهول، إنهم أحوج ما يكونون إلى ما يقطعون به ظمأ الهاجرة وغصة الحشر المهول، إنهم يا رعاكم الله يطمعون في ورود حوض نبيهم صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير تريد عليه أمتي يوم القيامة. الحديث رواه أحمد. إننا بحاجة ماسة عباد الله إلى أن نلبث مليا حول هذه النعمة المسداة المنصوبة في عرصات القيامة، لنأخذ منها دروسا وعبرا، علها أن توقظ غافلنا وأن تبصر جاهلنا بأنه لا عيش إلا عيش أهل الآخرة، إنا لنعمى كرات والعيون ناظرة. فالله مولانا ونعم المولى، وقل لمن يعصيه أولى أولى. ما هو إلا عفوه وحلمه، سبحان من لا حكم إلا حكمه. جاء عند مسلم في صحيحه أن الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة. الحوض عباد الله قبل الصراط عند وجود الناس في المحشر، يريده المؤمنون ويذاد عنه الكافرون. طوله شهر وعرضه شهر، كما بين المدينة وصنعاء. ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء في عددها ونورها ولمعانها. وهو أبرد من الثلج وأحلى، وهو أبرد من الثلج وأحلى من العسل. من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا، من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. يصب فيه نهر الكوثر الذي حافتاه قباب الدر المجوف، وطيبه مسك أذفر، وهو موجود الآن لقوله صلى الله عليه وسلم: وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. رواه البخاري. كل هذه الصفات عباد الله صح بها الخبر عن الصادق المصدوق في الصحيحين وغيرهما، مما يوجب الإيمان به والطمع في وروده، بيد أن ثمة قضية تحتاج إلى إمعان النظر فيها والصدق مع الله في طرحها، والأخذ بأسباب التوقي من أن يكون مسلم ما في عداد الملتاثين فيها، ألا وهي ما يقع يوم القيامة من المفاجآت في أناس يطمعون أن يكونوا ممن يرد حوض نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإذا هم يذادون عنه ويحرمون النهل منه، بل إنهم بذلك يفقدون مفتاح الجنة وهو الشرب من هذا الحوض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. رواه البخاري. والنكتة اللطيفة عباد الله أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الحوض قبل التحذير الذي بعده، ليشير إلى التخويف من فعل ما يقتضي الإبعاد عنه، من فعل ما يقتضي الإبعاد عن الحوض. وجاء عند البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس دوني، فأقول: يا رب مني ومن أمتي، فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. وكان ابن أبي مليكة راوي الحديث يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن في ديننا. وجاء عند مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لأذود عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبة عن الإبل. والمعنى عباد الله أنه يطرد من لا يستحق الشرب من الحوض. أيها المسلمون، إن الأمة الإسلامية لهي في أشد الحاجة إلى أن ترد حوض نبيها صلى الله عليه وسلم، وإن هذه الأجيال المتأخرة ليخشى عليها من ظلمات لا يجد فيها الحاذق بصيص نور يهتدي به إلى سواء الصراط أو يخلص به من ضلالة. وإن الإحداث والتغيير الذي دب في صفوف المسلمين لهو خير شاهد على هذه القضية. ونحن اليوم معاشر المسلمين نعيش معركة حامية مع الإزدواجية في كثير من أجوائنا الحياتية، إلا من رحم الله، يجمع فيها بين الحق والباطل والصحيح والضعيف والزين والشين. ولعل الإزدواجية الصحافية في مثل هذه الأيام هي مقبض الرحى في كثير من الأقطار الإسلامية والعربية، والتي اندلعت نارها وطار في كثير من أرض الإسلام شرارها. لقد أهملت كثير من الأقلام فلم تسخر للإسلام، بل ما فتئ بعضها يلهو ويلعب ويسخر، وكأنه مدافع الأعياد تتفجر بالبارود الكاذب وسط معمعات مقرومة مجعومة يتيه فيها اللبيب. وإن تعجبوا عباد الله، فعجب أن يكون الاسم الصحفي مسلما وما يخطه البنان غريبا كل الغرابة عنه. أين تلك الأقلام تدل الناس على ما يحفظ لهم دينهم ويحصن كيانهم وتحذرهم من شرور الكفرة الحاقدين وتقيم لهم الميزان العادل فيرجعون عقلاء مميزين يعرفون ما يأخذون وما يذرون. وخجلتاه وخجلتاه من أقلام محسوبة على المسلمين يموت فيهم العالم وتبتلى الأمة ببلايا ورزايا ثم لا تكتب فيها حرفا، بل هذا زاهد في حق هذا وهذا فيه أزهد منه فيه. لقد شغلها عنها شواغل الصبيان في الأوحال ومباهج أحلام شبابهم وملذات الغرام التي يسمونها حتى في حالة الوفاة أسطورية. أيا كان هذا المتوفى رجلا أو امرأة، كافرا أو ملحدا، بغيا أو خبيث الطبع، إن مثل هذه المشاعر الصحافية في تضخيم وفاة ما نفسها أو أحر منها موجودة عند رواد الصحافة وعشاق الورق في بلاد الإسلام وللأسف، وهي مشاعر يأباها الدين جملة وتفصيلا. ما دامت توهن إيمان المرء بالله وترده إلى غيره من الأحياء أو الأموات. ويا لله كم يحزننا أن يكون قلب امرئ ما فارغا من الله مملوءا بغيره ممن بقوا أو هلكوا. إن الانسياق مع مثل هذا جرم، وإحسان الحديث عنه زور. وإذا حكم ذو قلم على المر بأنه حلو أو بالعكس فهو مدلس مخوف. هو وأمثاله كشجرة الدلفا تعجب من رآها وتقتل من أكلها. وما محبوهم إلا أنوف أزكمها الغبار فاستوت عندها الروائح، أو جسوم تندت ولم ينزع مبلولها فما هي إلا الحمى ما منها بد. عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه عليه فغضب وقال: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. رواه أحمد وابن أبي شيبة. فالعجب عباد الله ممن يعلم خطورة الركون إلى غير الإسلام أو ميل القلب والعاطفة مع أحياء غير المسلمين أو أمواتهم، مهما كانت الظروف التي تحيط بهم ودوافع الرغبة أو الرهبة التي تنبعث من قبلهم، فإن ذلك كله لا يسوغ تحبير الأقلام فيهم ولا خلع الجلباب الساتر والانتماء الزائف، مهما نعق الناعقون بأن لهذه الشخصية أعمالا خيرة، بل وإن بلغ التجرؤ ببعضهم في وصف مثل هذه الشخصية بأنها طبقت الإسلام وإن لم تكن مسلمة في صحافة المسلمين المتنوعة. وما علم من جهله مركب أن عملا ما بلا إسلام مهما كان خيرا فلن ينفع صاحبه في أخراه. يقول الله جل وعلا في حق الكافرين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. قدم أبو سفيان رضي الله تعالى عنه المدينة قبل أن يسلم، فدخل على ابنته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه فقال: يا بنية، ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك نجس. هكذا فعلت أم المؤمنين في أبيها بكلمة حق خرقت بها مثلا عربيا كل فتاة بأبيها معجبة. ما دام أن الإيمان لم يخامر قلبه وكلمة التوحيد لم ينطق بها لسانه، ألا فاعلموا رحمكم الله أن رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم كفراشه، فمن أجلس عليه من ليس من دينه فلن يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأوردنا حوضه، وأسقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رحمن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، ثم اعلموا أن بعض أهل البدع أنكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم ممن عرفوا بالمكابرة بعقولهم أمام نصوص الشارع الحكيم، فجعلوا آراءهم مقدمة عليها، فما وافق العقل منها قبلوه وما لا فلا. وهذه بلية كبرى اتسع نطاقها في بقاع شتى من أراضي المسلمين، يعرفون باسم أهل الفكر المستنير أو العقلانيين الذين يخضعون نصوص الشريعة لعقولهم لا العكس. وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى جملة ممن خالفوا الوحي بآرائهم وعقولهم، فكان من أهمهم ثلاثة أصناف: صنف عارضوا الوحي والأخبار بعقولهم فقالوا لأهل الشريعة لنا العقل ولكم الشرع، فجعلوا أهل الأرض اثنين، ذا عقل بلا دين وآخر دينا لا عقل له. وعلى هذا ثلة ممن اغترفوا من حضارة الغرب وفلسفاتها وعلى هذا ثلة ممن اغترفوا من حضارة الغرب وفلسفاتها ورضعوا من أثدائها حتى أنشزت عظامهم وأنبتت لحومهم. والصنف الثاني قالوا لكم الشريعة ولنا الحقيقة والأذواق، وهؤلاء هم أهل التصوف الذين لا يعتمدون على الوحي الصحيح. وصنف ثالث خالفوا الوحي بسياساتهم فقالوا لأصحاب الشريعة لكم الشريعة ولنا السياسة، والتي يعبر عنها آخرون بفصل الدين عن الدولة، أو دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، أو بعبارة أخرى الدين لله والوطن للجميع. فهذه الأصناف عباد الله كلها فهذه الأصناف عباد الله كلها ممن لن يرد حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس له إلا الحميم والغساق وآخر من شكله أزواج، إلا أن يتداركهم الله برحمة منه وفضل، ويكونوا من المؤمنين المصلحين البعيدين كل البعد عن الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب ذي الرأي برأيه، استجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض. رواه البخاري. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم.